المؤلف رحمه الله تعالى. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبيدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف في باب ما جاء في السحر، حيث أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب، باب ما جاء في السحر، ليبين الأدلة الدالة على نهي الإسلام عن الشرك لما في الشرك من أضرار عظيمة. والمصنف رحمه الله أورد هذا الباب واستدل له بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاء في كتاب الله الكريم من الآيات الدالة على تحريم السحر والتحذير منه، لأن السحر قد يصل بالمرء والعياذ بالله، أي بالساحر، إلى أن يشرك بالله أو يكفر به، كما قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتقدم الكلام على بعض الأدلة التي ساقها المصنف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من السحر وبيان خطره وخطر مرتكبه. ثم إن المصنف هنا يسوق هذا الأثر عن جندب مرفوعة، وأظن جندب مصروف، عن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. أنه موقوف يعني على جندب. ومثل هذا أيضا وإن كان موقوفا فإنه في حكم الموقوف، لأن هذا يعتبر حدا، وجندب لا يمكن أن يأتي بهذا باجتهاد من عنده رضي الله عنه. فهو إن صح مرفوعا فهو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوض، لأن هذا لا يمكن أن يقال بالرأي أو أن يقال بالاجتهاد. وجندب هو جندب ابن كعب الأزدي الغامدي، أبو عبد الله من مشاهير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن جندب مرفوعة، وليس هو جندب بن عبد الله البجلي، بل هو جندب بن كعب المشهور بجندب الخير، هو جندب بن كعب الأزدي الغامدي رضي الله عنه. قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، يجوز بالتاء ويجوز بالهاء كما قال أهل العلم. فحد الساحر في الإسلام أن يضرب بالسيف، أي يضرب حتى يموت. وفي قوله رضي الله عنه حد الساحر، هذه فيه إشارة إلى أن قتل الساحر إنما هو حد، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله، هل يقتل الساحر حدا أم يقتل كفرا، فذهب بعضهم إلى أنه يقتل حدا لهذا الأثر عن جندب بن عبد الله، إن قوله حد الساحر ضربة بالسيف هذا دليل على أنه حد حدا. وبعضهم قال لا، إنما يقتل كفرا، لأن السحر قد يصل بصاحبه إلى الكفر والشرك بالله فيكون ردة عن الإسلام، والمرتد حكمه في الإسلام أن يقتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فمن أتى بقول أو فعل مناقض للإسلام فإنه ردة عن دين الإسلام، ومن ارتد عن دينه فإنه يقتل. وفصل بعض أهل العلم فقالوا إن هذا يختلف باختلاف الساحر، فإن كان الساحر يستخدم في سحره الشياطين فإنه كافر ومشرك بالله، لأن الشياطين لا تعين إلا على من كفر بالله وأشرك بالله. وإن كان سحره لا يصل إلى ذلك الاستعانة بالشياطين، وإنما هو باستخدام العقاقير والأدوية من بخور وغير ذلك تؤثر في بدن المسحور أو تؤثر في عقله دون أن يستخدم الشياطين ودون أن يصدر منه ما يدل على كفره وشركه، فإنه في هذه الحالة يقتل حدا، فإنه يقتل حدا ويموت على الإسلام، ولكنه عاص ومرتكب، ولكنه عاص لله تعالى ومرتكب ذنبا عظيما والعياذ بالله. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تقبل توبة الساحر أو لا تقبل، فهل يجوز لنا أن نقبل توبة الساحر ولا يقام عليه الحد حد القدر أم لا؟ فمن قال إنه حد قال فإن توبة الساحر لا تقبل، لأن الحدود يجب أن تنفذ ولا يقبل توبة التائب، يعني أن توبته لا تدرأ عنه الحد، لكن الله يقبل توبته ويعفو عنه يوم القيامة. أما في حال الدنيا فإن توبته لا تدرأ عنه الحد، ولذلك السارق إذا سرق يقام عليه الحد بقطع يده، فإن تاب إلى الله واستغفر فإن الله يتوب عليه يوم القيامة. وكذلك الزاني يقام عليه الحد إن كان بكرا أي غير محسن فإنه يوجد 100 جلدة، وإن تاب وإن قال أنا توب، لأن هذا حد يجب إقامته دون نظر إلى توبته، فإن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه، وإن لم يتب وتكرر مثل فعل فإنه يكرر عليه الحد إن لم يكن الحد قتل. وإن كان زانيا محسنا فإنه يرجم حتى يموت وإن تاب، لأن الحدود لا تسقط بالتوبة لأنها حق لله تعالى فلا تسقط بالتوبة. وبعض أهل العلم قال لا، إن قتل الساحر ليس حدا، إنه ليس حدا ولكنه ردة، لأن الساحر كافر والساحر مشرك، فإن تاب فإنه تقبل توبته. وبعضهم قال لا تقبل توبته لأن المرتد لا تقبل توبته، لاختلاف أهل العلم في المرتد هل تقبل توبته أو لا تقبل، قولان أهل العلم. فمنهم من يرى أن المرتد لا تقبل توبته، فإذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن دينه كأن سب الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهان بالقرآن، أو كذب بصريح القرآن، أو كذب بالثابت المجمع عليه في دين الإسلام وأنكر ذلك، فإنه يجب قتله ولا تقبل توبته، ولا تقبل توبته في الظاهر. أما في الباطن فهذا أمره إلى الله، لكن في الظاهر لا تقبل توبته ويجب قتله، لكنه في الباطن فيما بينه وبين الله تصح توبته وصدق مع ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين، والله عز وجل يعفو عن المذنبين. هذا قول بعض أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن توبة التائب توبة الساحر ومن في حكمه من المرتدين عن دينهم أن توبتهم مقبولة، إذا ظهر صدقه فإن توبته تقبل، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئة سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن صناديد قريش الذين ضلوا وأضلوا أمما كثيرة، ومات ناس كثيرون على الكفر وقتلوا على الكفر بسببهم، كأبي سفيان رضي الله عنه، كعمرو بن العاص وكخالد بن الوليد، فإن هؤلاء كانوا من أشراف قريش وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وظل بسببهم خلق كثير وقتل بسببهم خلق كثير وماتوا على الشرك. ومع ذلك لما جاءوا منيبين وتائبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم ودخلوا في الإسلام، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله. والله عز وجل يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمن هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذهب كثير من العلماء ولا سيما المحققين منهم إلى أن المرتد كالساحر المشرك والعياذ بالله، ومن في حكمه من أهل الضلالات والطوائف المنتسبة إلى الإسلام وهي كافرة والعياذ بالله كالدروز والزنادقة وغيرهم، فإن توبتهم إذا تابوا وصدقوا أن توبتهم مقبولة ولا يقتلوا. وقد أشار السفاريني رحمه الله في عقيدته المشهورة إلى هذه المسألة، وأشار إلى الخلاف، فقال رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل منه. هذا قول أهل العلم، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة، وهذا محل الشاهد، قال كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة، في الدنيا يقتلون ولا تقبل توبتهم، لكنهم في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى، إن كانوا صادقين في توبتهم فإن الله يتوب عليهم، وإن كانوا غير صادقين فإن الله تعالى يعذبهم. قال كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. ثم قال رحمه الله: قلت وإن دلت دلائل الهدى، ذكر القول الثاني، قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. العيلبوني هو حسن عيلبوني، كان درزيا، والدروز فرقة تنتسب للإسلام وهي كافرة لأنها تنكر شرائع الإسلام الظاهرة وعقائدهم باطلة مخالفة لدين الإسلام، ولذلك حكم العلماء رحمهم الله بكفر الدروز عليهم من الله ما يستحقون. فالعيلبوني هذا اسمه حسن العيلبوني، توفي في القرن 11 في 1085، كان درزيا ثم إن الله هداه إلى الحق فأسلم وبين ما عليه الدروز من ضلالات ومن كفر والعياذ بالله. فقال رحمه الله: قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أداع من أسراره، يعني أسرار الدروز، فإنه أداع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أداع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وصار للدين القويم ناصرا، فصار منه ظاهرا وباطنا. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل أي يقيني. فذكر القول الثاني رحمه الله ثم رجحه، وقوله رحمه الله قول مجيد، وهو الذي رجحه كثير من المحققين كالإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وقد أقال السفاريني رحمه الله في شرحه على هذه الكلمة، على هذه الأبيات وعلى هذه المسألة، وبين خلاف أهل العلم ورجح ما رجحه في منظومة من قوله أنه إذا استبان له الدين وتاب وظهرت توبته فإنه يقبل توبته ويدرأ عنه القاتل، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. قال والصحيح أنه موقوف، يعني هذا الأثر. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده، عن بجالة بن عبده رضي الله عنه صحابي جليل، بجالة بن عبده التميمي تابعي بجالة بن عبده تابعي ثقة رضي الله عنه، قال وفي صحيح البخاري. هذا الأثر ليس في صحيح البخاري، أما أصله فهو في صحيح البخاري، ولكن هذا اللفظ وهو قوله كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحر، هذا ليس في البخاري، وإنما رواه الإمام أحمد وأبو داود كما ذكره السفاريني رحمه الله في شرحه، لكن أصل الحديث عند البخاري، فإن الحديث طويل، لكن هذه اللفظة من قول عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة هذه لم يروها البخاري، وإنما رواها الإمام أحمد وأبو داود. وقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحر هذا دليل على أن الساحر يقتل، أن الساحر يقتل، وحده في الإسلام أنه يقتل، لأن ضرر الساحر ضرر عظيم، ضرره عظيم، يضر نفسه ويضر مجتمعه ويضر خلقا عظيما، لأنه ربما يقتل بعض الناس بسبب سحره، وربما يمرض بعض الناس بسبب سحره، وربما فرق بين المرء وزوجه، وفرق بين ابن وابنه، وغير ذلك من مفاسد عظيمة ومفاسد أضرار كثيرة جدا يرتكبها الساحر بسحره. ولذلك من أضر ما يكون على الناس وعلى المجتمعات وجود السحرة والكهنة والعرافين، هؤلاء من أعظم ما يضر الناس، ولذلك حرم الإسلام السحر، وعده النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات، وبين الصحابة رضي الله عنه أن حد الساحر أنه يقتل، وقد صح هذا عن جندب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن حفصة، عن ثلاثة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد، وفعلهم حجة وهم القدوة رضي الله عنهم. قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر، قتلوا ثلاثة سواحر، كنا يسحرنا الناس. قال وصح عن حفصة، هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي سنة 45. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فدل ذلك على أن الساحرة في الإسلام أن يقتل، لأن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا لا يقولونه باجتهاد من عند أنفسهم، فإن هذه الآثار لها حكم المرفوع، لها حكم المرفوع. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، رواه مالك في الموطأ. قال وكذلك صح عن جندب وهو الأثر السابق، قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء القتل للساحر والساحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما، وعن جندب رضي الله عنه، لأن الساحر والساحرة أن حدهم في الإسلام القتل. نعم. قال رحمه الله قوله عن جندب رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي، قال الحافظ والصواب أنه غيره، وهو وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين، عن الحسن بن جندب الخير عن جندب الخير وهو جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه الغامدي، أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. قوله حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر. وروى ذلك وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد وجندب ابن عبد الله وقيس ابن سعد وعمر ابن عبد العزيز. ولم ير الشافعي رضي الله ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا أن عمل إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر به. قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول أولى للحديث والأثر عن عمر. وعمل به الناس في خلافتهم من غير نكير. خلافتهم غير نكير، نعم هذا خلاف وتقدم الكلام عليه. نعم. قوله وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم، ولكن الصحيح كما قال هو أهل العلم أنه لم يرد هذا اللفظ كله لا قتل الساحر ولا الساحرة، إنما هذا من رواية الإمام أحمد وأبي داود، رواية الإمام أحمد وأبي داود، لكن أصل الحديث في البخاري لكن دون هذه اللفظ، لكن هي محل الشاهد، هي محل الشاهد. نعم، لكن رواه الإمام أحمد وأبو داود كما ذكرها السكاريني رحمه الله. نعم. ابن عبدة قال أيضا في تسهيل عزيز الحميد إنه قال هذا الحديث هذا هذه اللفظة تمرها البخاري لكنه روى البخاري أصل الحديث. نعم. ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة. قوله كتب عمر يعني لو كان صحابي لما قال الصحابة كلهم عمر رضي الله عنه. قوله كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عند أحمد وعن المشهور عن أحمد. وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا هذا هو الأرجح إن شاء الله إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته. ولذلك المشرك لا يقبل حتى يدعى الإسلام فإن لا وإن قتل. نعم. ولذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام إمام المشركين وقد حصل منهم أذى عظيما، قاتلوا المسلمين وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوا أصحابه وتسببوا في قتل كثير من إخوانهم المشركين الذين ماتوا على الكفر. ومع ذلك لما جاءوا تائبين منيبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل توبتهم وكانوا من صناديق قريش كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وسهيل بن عمر والحارث بن هشام وعتاب بن عسير وغيرهم وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل توبتهم فدل ذلك على أن من تام وظهر صدق توبته إنه تقبل توبته. نعم. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وهذا على القول بأنه ليس حد وهذا على القول بأنه ليس حد قال أنه حد فحد نعم يجب أنه نفسه. نعم. ولأن الحد شرع زجرا مرادعا للغير وتطهيرا للمقام عليه الحد. نعم. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. قوله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت سنة 45. قوله وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. هذا لما رآه يعمل هذا السحر قتل إنسان، قطع رأس إنسان ثم أعاده، هو لم يقطع رأسه ولم يعيد، لكنه يخيل إليه من سحره، من سحره يخيل إلى الناس أنه قطع رأسه ثم أعاده، إلا لم يقطع رأسه، لو قطع رأسه لم استطاع أن يعيده ولما قدر على ذلك، لكنه كما حكى الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، لكنه بأعمالهم السحرية يخيل للإنسان الشيء على غير حقيقته وعلى غير واقعه. فهذا رضي الله عنه لما رأى هذا الساحر عمل هذا العمل قتله، لأنه يعلم أن الساحر حده أن يقتل. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، عن ثلاثة يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر رضي الله عنه وابنته حفصة وجندب، فإن هؤلاء صح عنهم قتل الساحر. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. نعم، وهي قول سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب، يعني من تعلم ما له لكم خلاق، نعم، ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له من نصيب، كالذي ليس له نصيب في الآخرة، هذا أول عياذ بالله على أنه كافر عياذ بالله، لأن كافر هو الذي ليس له من نصيب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. الثانية تفسير آية النساء. نعم، وهي قول سبحانه وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر. نعم. الثالثة تقدم الكلام عليها. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت. ايه، وتقدم تفسير أن الجبت هو السحر، وأن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، فتقدم أن عمر رضي الله عنه فسره بماذا؟ تقدم الشيطان، وفسره غيره بالكهان وبغيرهم، وهذا تفسير له بالمثال، وإلا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والفرق بينهما، يتقدم الفرق بينهما. نعم، الجبت والسحر والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. نعم. الرابعة أن الطواغيت قد أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، الطاغوت قد يكون من الجن كالشياطين، وقد يكون من الإنس كالكهان والعرافين والسحر والدجالين والمشعوذين، كل هؤلاء طواغين. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات والمخصوصات بالنهي. معرفة السبع الموبقات التي أخبر النبي عليه السلام عنها بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وأكل الربا والسحر، نعم، وقتل النفس التي حرم الله، إلى آخر السبع التي تقدم الكلام عليها. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. يكفر كما دل عليه قوله سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأخذ أيضا هذا بعض أهل العلم من قوله سبحانه: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، قال الذي ليس له خلاق عند الله مقيم، دليل عليه على كفره، دليل على كفره. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. أن الساحر فيه تفصيل، لأنهم كانوا يستعين بالشياطين، فإن هذا كافر لأن الشياطين لا تعينه إلا من أشرك وكفر بالله وعياذ بالله. وأما من لا يستعين بالشياطين لكنه يعمل أعمالا تؤثر في المسحور بسبب بواسطة العقاقير والأدوية ونحو ذلك من بخور وغير ذلك، فإنه لا يصل إلى حد الشرك وكفر، لكنه مرتكب لكثيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وصاحبه صاحب السحر على خطر عظيم. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. أنه يقتل ولا يستتاب بظاهر هذه الآثار، هذا عند بعض أهل العلم، وأما عند كثير من أهل العلم وهي رواية في مذهب الإمام أحمد ترى طائفة من المحققين أنه إذا تاب فإنه يدرأ عنه قتل. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ يقول إذا كان هذا السحر وجد في عهد عمر قتلوا عددا من السحرة والسواحل، فإذا كان هذا موجود في عهد عمر فإن وجوده فيما بعد عمر رضي الله عنه عند أبي أولى، إنه وقت عمر رضي الله عنه كان المسلمون في غاية ما يكونون ولله الحمد من قوة الإيمان ومن قوة الخلافة وإقامة الحدود، وعند الناس ولله الحمد من قوة الإيمان ما يمنعهم عن ارتكاب المعاصي، لكن يوجد فيهم